أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يا سقاشا يا سناد كنا كميجا يا عشر ردي النوص علي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا لغتنا يزاد بك كوبن يهل عيدة تضضي أفرتنات بك باللغن علي كان أميدا من سورة فصلت عيدة الذي يتملاد نواكو أكيهاي كان أميدا من سورة الشورى أكاسبية عيدة من سورة فصلت كاملة هي الذي يتغنى عيدة من سورة الشورى كاملة كشوكين لغتنك عيدة بك كوبن عيدة عشرك كباللغن عيانا كشكي شني اللغتنات بك باللغن علي كان أميدا صدا في جزء في القرآن الكريم كأوكا كومي عشر كيف ورأيه بطاسه خيران يهي سورة فصل الواصول المكيف تتخصص قضايا التوحيد توحيد تأريمه ميزا أي قضاء لغيس أمورا سبحون إبال لروا داقين أي آيات كوبات محسن قيامات مركز عيسو أما واحد يدها يبحين أيان المراء أما واحد على الكجرة وحو يهي يقارو دلان أيو وحيالها سلم وحيالها غيبك المخلوق تقرصون خالق كلية يغني كمدي وبدن يهي غيب كلك آيات دان وآيات التوحيد وحيالها إبان للأوغين بيت المامي. قال تعالى فبوحو يري إليه إلى الله، إليه وجاء مجرور وانا خبر مركة تقديم كان لهور مريل يرد علم ساعة إليه إلى الله ليفيد له الاختصاص والحصر كوبي يقارنه ساعة علم قال بإنكو كوبي يساقون اللقاء أن للو داقين سيكون تصيصو هي جارة مجرور وحكو تعلقه يردو لقه المريي حتى معناها يردو علم ساعة إليه إلى الله كلك إليه وحكو تعلقه سيرد كور مرين تانا بنتا سألق لي معناه محكو صباحي إليه إلى الله حبا وين كليه لا إلى غيره أحد كل هذا الكيدا هي يردو الله نقا علم ساعة ساعة قيامة أقونت هذا لو علم يا سمتا تقومه إن إلى عيسى واللغي وارما يسمى إماتن كذوا محقق لا ريب فيها لكن قرما إنه قمت أنت إلا لو دريتها إليه إلى الله كبوين حدي لا إلى غيره واركل بداعات كلا هيا يرد الله أنك المساعة سعد قيام أقومت هذا متى تقوم قمت أي جوكسن دونت اللو علمي يسو إلى هبا الله أنك إذن لمولا سلاسو كلا وما تخرج مبحر من ثمرات قروي هو مفرد من ثمرات قروي جمع وما تخرج مبحر من ثمرات وحمل اللي هذا حير هذا أصبقنا هذا مبحر منه من أكمام قبق كجره وبحق يفيد يجيد الأركبة منه ماسو كلاسو يا أكمام اللي هذا وقبق كيزة أما هو الكيزة أنا ناشا فيدي أسكال دلان أيو وما تخرج مبحر من ثمرات من ريال مبحر من أكمامها أكمام الثمرات من ريالك قبك أيكو جيران كمبحر وما تحمل ما أوريسته من أنسان مبلدي جني هديتها إنسي هديتها حيوان هديتها وحبديك دلو كحلوش وحكوك هذا حلول وحكوما قادو فلا تضعه وحي حلوش يكون سيدي مقلسه إلا بعلمه أقول بكره وقعي أي المدان لدينا كو رئيستي كنا بشي هذا العيسو شنسا أقول لسو منو هنا إيمئد أي كو رضي إيابنا كنا بشي إذن مراها بعايا هي وحدة وحي للايا يا سعادة قيام قاري نقول هو غي لا يعلمه إلا الله سبحانه عز وجل. ويوم مالي واذكر أيها الرسول الكريم أشهد كوى المشركين تا يوم مالي ويناديهم يبقوا يريدون المشركين محورنا يا مركو ويارو أين شركائي ساشا لو يدينا يا وتعذيب نفسي مركو واحد كوى بيسان تاعي كون قابل لهاي وعلى هذا انكوغي فقارها اللي هو يجيو بيتين تنوى نباتو فقاره نوى عبين لبات إذا وحكوه لمارك. ويوما مالي هم يناديهم إبا مشركين تهو يريدونه قائلا إساقوا إبالي أين شركاي وحضوا إلى وداجين تلك في أسماء ذيلا في أصفات ذيلا في أحميمة ذيلا خبيميمة ذيلا علمي ذيلا واحد وحكتين جرتين اول مركو ابا مشركين تا قولن دونا جواب تودار قالوا اي مشركين تا قولن دونا هذلناك يا ربنا خبقا نوحن كو غيسينا ما منا انو سلامك مشركين تا نقبا مدعي من شهيد نتقرايا يشهد ان لك شريك ان الشريك لا داي قف قرايا بلغو مجرون سبب فنوام وظل وحالهم أنهم مشركين أقول ما وحيبا كلهم مخلوق أي كانوا في الدنيا أدوية لكوها أنجلين يدعونكوا عابدا من قبل انتان مالنتان قيام الله إيمان في أدونك اللي جوغي وحيو يالن جلين في عابدي جلين في غد القار وذير حقي سكا قيم كلين جلين ويدعكم أجل أسلام يا حجاري يا دوا مخلوقات ويسكبها الضعي هدوها أحد صالحان لأن يراكو شيئا كرما يقانا محاجرا وحيارها أيو يرايا وحيقاني بما وحيقاني ويقرانا يا بما قولك شركي في الضلالك والله كرد حلي أبي أبوبا لك سوكاري وموور أيو وكاوحي ربي لقرب ولي يعنكم أجيا هديكو اللواء معادع وظنوا وحيقينيا نمي كان بمعنى يقيموا وظنوا وحي خبصدان ما لهم منوصل أسقنان مشركين تا من محريس من لو عررو بان نواعد ما ترون نواعد تاقيا مكاسا رسولك عليه الصلاة والسلام كاركو ما انتا تلمان ماي أيو جنوى للاك بقى وما انتا قيامه وأحد منك إذن كاملة أني أبورتي لهرجو جن دونه كاركين لهرجو جيانا فايانظر وحفيرين ايا ايمانا منه من افتشو دا ايا فلا يرى الا ما قدم واسأم منه من احمد دا ايا فلا يرى الا ما قدم تلقى وجهه وحفيرين ايا فلا يرى الا النار نار توم ملبس ليس ايوارك ايا وحسيك انت في مجرى ايه مركا سبحانه عز وجل وافقوا دابنا ايا لقد جئتمونا فرداك ما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم حاجي حروتي مودي وناجيه مودي قبيل مودي وحد بقروه مودي أتومبي مودي شركة مودي فقاوان كاي لا جاكو غوصا إلى بالور تاقان كاي لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم سنانا اللغولي حقيقة دي بمكا لقارن سلا لكم وحينا فيكو جيرتو إنه إشكد يوحنا الله إن كان مارمو ألانا أكوكنا إليه إلى الله لا إلى غيره لا يرد لنك المساعة ساعة قيامه أقوم هذا وما تخرج مبعض من ثمرات من ريال مبعض من أكمامها قبطة كجيرا فمبعض وما تحمل ما أريد منك مثل ديك ولا تلعو من ألسو إلا بعلمه أقوم هذا أي يكون أولي كنا لا شيء نرونا كبه خير ساعد قيامنا لون خير ويوم مالي ويناديهم إلى المشركين تأو ياردونه يصدوه لأين أول شراكاي واحد محيلة ولاجين جلتان أول قالوا مشركين تو وحير هذا الناكا يبوكو أغيسيني ما منا إنو صنقا منعين من شهيد نتغير عيا إن الشهيد لا داي تأي مالي متأير هذا ما انتال الربا إنه ما أنت علينا هذا لك ما منا من شيء وهو أكوه لما كليك أبا الله هذا خالق هذا رازق وحن هنا لما ما انت على الغضاء لكن ما انت وحكوه لما قالوا وحي هذا أذناك أعلمناك تبوينك وغيسينك ما مننا إنو سنك مدباعين من شهيد مدقرا يشهد كأن لك شريكا وهو أكوه لأين الجيران مدقرا ينهو مجرو وظل وحلما أنهم عن المشركين وحكلهم ما وحيي كانوا في الدنيا الدنيا قدها ذكوا هانجرة يدعون هو طوغة ويارة عبدة من قبل هذا كور وظنوا وحيوا بصلاة ما لهم إنو سنسونا من محيص من الله عررون لا يسمى الإنسان لن يهدم كل الله مرحلو مرة أما لفتة بحجبوا لأيها مركو مؤمن نقضى الله قرطو وأنت مسلم نبضه جانسمو الأخلاق الإسلامية أوقاته الله ربي يا رسول يا الدين كرنا يقول نبضه هو أفضل خلق الله أنك يا باب وركنوكي مبلو لكن أنت أخلاق ذا قاذن أشر خلق الله وصدق الله في قوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريد مركا أنك الله ما يعدل أي أسر بدين كل كاتب عديس هارا قال تعالى فبوحيري لا يسأم الإنسان ذاتك كمان نوغا من دعاء الخير وناك بريدي ومالك يا عافماتك يا لبنانت كما ذلك الإنسانك فأوضع يا حدي يا كجر كل كواوص في إنسانك لا يهي وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لو أن لابن آدم واديين من ذهب لتمنى ثالث لبتك في الذهب اللي أقبل فيه نتدحد عليه ضرورا بلقات رسولك عليه الصلاة والسلام يري ولا يمنعه أي لابن آدم إلا ترى ويطوب الله على مدى بلقى عرهم باب بني آدمك وإن كرتوا لا يسام الإنسان تذكو كمان نوغو من دعاء الخير وناك برين ديسا لكن لكي كالاتيو كدنطي بباطتي مدانا تقيقات قده بوكو قوسان ايا وإن مسه حد الإنسان كتابتو أشر بد فيعوس بدال ايا قنوط وقوسان ايا هو حلو إحيك الذي الرحمدي أبار إخرى اللو كيسينا وادفر ايا وحيو تنبيينا وادفر ايا كل كالباطتينا فقيقة بوسا حميلي كريم وأكبر أنجا وإيه وناقهان كدر جميل ولين لغناه حتى أنسى إنسا كذا لنسينه فحمة النعري منا أن لقى إباحك النقى من بعد الضراء جباتك قلال ما سدو طابطي لا يقولن متكبرا إصدو إسلوه يمخورن هذا النعمة لأنا يسقناتي وحكمت رأي وما أظن صفاء ساعد قيامه إلا شيء قاينا أبن ملايين مايو إنه تاهي قائمة نتجوك سنيسا قدع وحلى سبيل الفرم والتقدير أنها تقوم إنه ساعد قيامه لا عتادين لقدرانا وحولي أيه ولئن رجعت حدين لي أليو إلى ربي خبك يهدي الله أليو لأي أليو إن اللي هو حلايا إنه رجعت للحسنى جميل يونا يا بعد إيجيا قال تعالى فبوحي إسلوك الردين أي فلن ننبئن وأشيغين الذين وحى كفروا قالوا بي بما وحي أي عملوا أدنية لكوصا مي أقول يفعل وشرك يكفر مركان أشيغنانا ولن نذيقنهم وعلى سينينا من عذاب عذابا وحكرا سينينا فليد غلبسا إنسان كامركا قال كيو فإنتو سن أخلاق الإسلامية يدبع لها معا وسن قادنين لكن مركو دبع دمعا قاتو ومؤمن نغضو ونغضونا يا مركو خير لكو المانا ملا لكو شكريا لغن أبا المريو مركو شر لكو المانا متصفرا لغن أبا المريو حالة دي سؤلا ونأبد النقمس وإذا نعمل كلكا قلبو هميد كان فمؤمن إيمان كيسو ضعيف يا عيب قوم الله مركي خوغا الله بان والله كل منا اكبر ايايو من حق اللوئين دي عرق أيو قلايا ثباتات أوتي مادان الله بريايا كان هو مؤمن لكن هو ضعيف الإيمان من كي سيباير وإذا أنعمنا أدان برواقين على الإنسان قبكرك أعرض نعمل الله برواقين شكر قادي وكجيسناي وانا قلقاسو داريا بجانبه من حيث أيو طاعة دي عبادة يا خيك كبيريا أما اللقونت يا مدحو لسايو واش خلق اللاسية قلقا وصعنا يا سيان عابيها وأقوموا جنايو وأقوموا جنايو كبيرك يا وحكو جنا وإذا مسه حدو تابتو أشار لب فذو دعاي ثم من صاحبه وي عليه بن بلارة كان هو مؤمن لكن ضعيف الإيمان لا يسام الإنسان قال كما نوضو من دعاء الخير عفي ما ذي اللبنان هي وناك منه بريان أيو ثابين أيانا كان يوغي ما أيو قل كان مرحانو لغو دركو هي مال لا يستاغو قو أبي الله تسنعو مال وإن مسه حدو تابتو أشر لبن فيهوس ودال أيا مالك يشاركو تابتاي بانجا أيو نقونا يا قانوط قوسا شبادو ولين أذقناه فدانس ليسك لدنسينو فعمة نحريس منا أنك إضاحك أنك من بعد ضراء جباتك كذا مسدو تابطي ليقولن وحول أيهاي مفتخرا بهذه النعمة إسر النعمة كفانا أي لا يشكر ربه أي وحول أيهاي هذا اللي أنا وحن اسكال بالعلم وقوتي وحكمتي وحن كتيب لي أنك من نعمة إذا هي حوق إذا هي رقا نعمة إذا أيام وحكا كوسا ما يستي لا يقولن ورنا يا هذا الرحمة بكثني لي أنا يسوع ناتي وسيد قارون أجري إنما أوتيته على علم عندي أقامت إلي أدني ماذا إذا أيام وحن لي قسي حدي لي وحن وبابا أيا قيامة لا عيسانا لكن سوى قيامة لي قالوا وما أظن ملين مايو الساعة ساعة قيامة ملين مايو إليتها قائمة مثل عيسى ولئن رجعت على سبيل الفرن وتقدير حبيب لك الجرحة إلى القيامة لعله حق أرابا بيجرك ولئن رجعت حدي لي أليو إلى ربي يعني لربك إلي أليو إن لي مع لا يعي عنده يبوين أكتي للحسنة جميعية وحكافي عن أي حق بيجر قل كوي حوضا على بكم مطي وحي البير سبحانه فلن ننبئنا وشاكنا الذين وعد كفروا حق ديني مما وحي حملوا صميا ولن نذيقنهم وعنوا لدنسينينا من عذاب كانوا وحكا لدنسينينا خليل أضك وإذا أنعمنا حتى نسبر واقعين على الإنسان إنسان ككل كيسا حتى نأي نعمة وقبل واقعين أعرض عن شكرها نعمة اللوكة ليس حافمة هي حوله يا وحي عيدنا شكري قادي لقولها أيوك جيسنا يا وانا أوحو لليا بجانبه انحسو لليا وإذا قرت مسه أوتابتو أشر الابن فريد العين تغمد صحيبه حريب بلارا قول رأيت فجعل كانتني قول ذي الكفار قراشاي غير ماكو أيها الحجين يا وحال ليه قرآن كوينك ديري إن حديثه ناسا قرآن كان إنو أبوين كيمي إنو كساد ديدي ما هو حسيا وحي بينك إذنك بعض النما بلو قل أيها الرسول الكريم وحاتر هذا أرأيتم أخبروني أيها الكفار حتى أدالتهم وحديثتهم إن كان القرآن حديث قرآنك من عند الله أبوين أكي كيمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد النبي أوشاك قرآن كان وحي يبقوا وحياتي من الله كيمي حدو قرآن كن نغضو ثم كذلنا أتكفلتم سحاتم ديدين به قرآن بعد العلم إذن كأور أنه من عند الله إنه قرآن كيباكت كيمي إذن كأورادو حقيق سبي حدا ديدين من أظلوا يا كبعض النمبضا ممن روحكي هو إساقا في شقاق خلاف قريه كسرا بعيد عن الحق فالله من لا أحد أضل ممن هو في شقاق بعيد قد قرآن في حقها كأسوك نابي إيا رسولك لصادري إيا ربك أبوري قف ديدو بيني قف كباد النمى بضن ملعو مكاسا يبير سبحانه سنريهم وأن تصندونا آياتنا أنك إيبا آيات يالك أنك في الأفاق في أخضار السماوات والأرض أيان كتصندونا من المخلوقات أم كانوني وأسرار خلقها أيان كتصندونا وفي أنفسهم نفق يالك ودقلوها دانا وكتصندونا من لطائف السمعة وعجائب وبدائع الحكمة حكمة إيبا حليران تيلا أيان تصنينا حتى يتبين إلى أول عداد لهم إياه أنه قرآنك الحق منه كلام الله ووعيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا وأن الإسلام حق منه إياه إنك أيكو قادان بان الدنيا أفرت ذكيس هي إلى النفط هذا كتسين دونا من قرآنك الحق إياه أما هذا رسولك عليه الصلاة والسلام كطلب ذلك أخو مرخاتك وإرادة من يشهد لك أنك نبي الله ورسوله وأوحى إليك هذا القرآن إن هذا النبي إبتاي رسول إبتاي قرآن كان له وحيوله أخو مرخاتك عي أولم يكفي بالرب إلا مرخاتك عي أقري يسيو القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين ولبدأ إنا أرسلناك قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قلك الله بقري أو عيدي سكون سوداجيي أمركي أبا أوقري نبوة النبي محمد هي الرسالة بيسي عليه الصلاة والسلام هي وحيدي وحيدي لقوداجيي وأنه خير خلق الله إنه يهي لقوداجيي أمركي رب قري كدب يا لباعي إذ لباعي يا ملك فكو وعد يهي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أولم يكفي موسى كفر في الليل كفر في لنا في ربك ربك مليان المرخات منه كفر في الليل أنه ربي على كل شيء وعلى أرك كل ذي كل كيس شهيد إبدا لعنى يوم أما قول المشركين تا في أبو مي على غاية تنبه وعلمه إن تاد برا ركتان وعذرتان إنهم إن الكفار قال له في مرية في شك شكي قديه بيكو سغيين من لقاء ربهم هي قال ربي قول لكل انك اي شكي كاقا سغيين لكن مركا يبال لكل ما يو مردير ماها من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآتي وهو سميع العلي على هويا مر لبعد باتن دي هدن اللقالية قولك اومد بماتي اسكحدو دقو فلانتاي مرحو دو ملاسي يايو قولك اسا كلمة ولا هدات تنبيه هي اللي استعمال ايه على هوية سنبه فرادوا ان جاءك لقال واعلموا اغادة انه ابوين محيط اللقاء بينه ياه بكل شيء وعلى ارك اليك علما اقول وقدرة اول اي الله بدا بكوك وراو قولك قدرة ابه يعلم ديسة ايه محيط بخلقه وصدق الله في قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا قل كفى علمه وقدرته محيطان بجميع المخلوقات قل كأسوا أدوكنا علمي أوجوك وضياخرنا سيدوك لو قل كأقف عاصيا أحسن كلماي قف باريا بيع ممالي قل وعاتل على رسول الله أرأيتم حديثك تنخبروني إن كان القرآن هذه القرآن كياي من عند الله كبوين أكسي متكيمي ثم كجلا كفرتم هديدا به قرآنك من أظلوا يا كبعض مما بدن ممن رؤاكي هو إسرا في شقاق قرآنك ألا أكسي كيمي خلاف سنة دنكا بعيد فلف هذه أدوفة أن سؤدوي سنريهن وحن تصندون آياتنا أنك إبا آياتك أنك وحن مخترعاتك مخصوفاتك الدنيا الهدر لكاري أيضاً يكون قد جيران وحي مغذي اللي قارير في الموضوع نحن تاقينا هاي أيضاً ينكبي حكري سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسي قولك وحظاً مغذي يا وحضان لارك يا وحضان لك شفاي أنا أخذك ما قبنا حاجر يبوه أنا النهر منذ 14 قرنا كن يافر بقلو سنكور يا إله نو يبوهي سنورين سين تعرف الاستقبال فعل كان مضارع وحن وحي هذا الله صار كيما وحن تسين دونه وحن دومها تسين دونه كل كاب قدرة إله يا علم جيسي أي أيام بوح ودوما كونوننا يا وصدق الله في قوله علم الإنسان ما لم يعلم إلى ذلك وحو بري وحو سنبه كل كإنه مسلم يا إنه قال يا فرق ملك وإذا سيقال قال لا قال ذا هي الله حسي في سورة الروم فإنه كسو مرني يعلمون وآخرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون آخرا ينقوني أدنك وايقانا قلت وحيد بيننا وقال وحيد بابنا إن هلا فولو قل هلا قلو وحلا بوجيو وحو سبحان مغذان سنوريهم وحان تسندونا أدوماها آياتنا أنك إباء على ميالك وهوي أن تسنايا أي أن تسندونا في الأفاق يا للوي إلك يا للك أي أنك تسنينا وفي أنفسهم أما إيا قددك أي أما سكالو يمانكو ذلكو دينايا وحلا برايا على ما الإنسان ما لم يعلم كل هذا ذلك بشر كل سمعي كبنا كل سهلي وكنا هنوني حاجل كونك أو إذن أي بشر كله سهلي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وفي سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كلك كذي سوى كجرا إذنكم أي أذنك الله إذن أبريم كل هذا تسهيل يا توجيه هذا يا وحي لكاري لو كاري هيا داري أنا عضي زي سنوريهم وحن تسندون نبذك حياتنا أنك أباك أبا حياتك أنك كان إلى قدرتنا ووحدانيتنا وألوهيتنا والربوبيتنا وحكمتنا ووجودنا إنسا وحن تسندين والربوبية هي ذرم أي واجب سا تجيب الألوهي وحي وحاس قطوسي إن ترميس الرعلو في الأفاق تهني كانك تصنعين في أفاق السماء والأرض وفي أنفسهم نففي القولنا وكتصنعين حتى يتبين إلى أوقع داد الله ميالا أنه قرانك الحق إنو ياي وأفرية طبان قرمكور وحسيني ملكي من تلاركو على رميتنين قلقا وحسيني قال لك بحديث الله حديث صوبنا أوي مرخاتكو كلفه أولم يكفي ووسن كو كافي من ربك ربنا أنه رب على كل شيء وعلى أرك كل كرك إنه شهيد على دار عنا يؤك ويقان أرك أيهاي على هوي سنبه فراروغا وعلموا وقاذا إنهم من المشركين والكافرين في مرية شكي كنيه بيكو سرين من لقاء ربهم إيهاي شبه بذل كلنك أي أغا سرين على هوي سنبه وعلموا فراروغا وقاذا إنه أبوين في كل شيء وعلى أرك إليك محيط اللقوة علما حقانية وقدرة هو ذنوك كوبة وقالوا سورة الشورى سورة الله بيأفرتنا وانك سندى فصيلت قبل الله دي يدين الله بيكوت إلا هو سورة الله بيأفرتنا كم ذاهي نقول يطبان يأفرتين سورة أوكا كومي القرآن الكريم سورة اللبية فرتنب آل حمام حوام وذوات حوام وعروس القرآن صدمت الحنم تيسة حد هو حين صمرنا سورة المؤمن غافرة هي فصيلة اللبة السورة سدح سورة السورة وأمرهم سورة بينهم أيكم العرب ملك السورة لا وتلولكم سورة القرآن كي كملة هي اللغو مرحبا سورة السورة وعلى رأي سياسة القرآن كحكمة أبدا وحن بشرك أي شرشاك يريد لما اللوقي في هذا وعلى الديمقراطية هي ديكتاتورية لماذا ما قال الله اللغو الديمقراطية فوضوه ديمقراطية اللغو شاك وفوضوه وحالة ليه حروتي هوينك يحوك تتدع وانت لضل كوة مثلا يقاني كوة لما مرأي ربان وحلا بارئي ربان كاشين لسيئي ربان مع روري أواني حفظته يتلقرنا كان مايا بس هم سنة ورفعنا بعضكم فوق بعض إلى باجر هي أقول هي أراكس هي خبرة هي تجارة إجابة صوم مرين لا إذن جكتا سوريا مركي ليلادنا وهي سداد يظلمي وحافي اللباقه أما صدح أما كير أما كبدا إن يكون أمرك تقليا مثل حاجة أمدا يا مالك يا مانك قل كوالا بعذابه في مغرافيا وفوضوه وقف بقوك كان يشفرتها كيكاليو مالك إنا وحلي سداري مالك بالعان محلكو تريني أخل كيرا كما ترين كارتو يحيى بالعان كيقا يشغي أبوري نبينا كما لقان حسولنا كما لقان مسؤوليتنا وما ديرين قل كان أقبى ديمقراطية دراتة ملحوين اللقاب لقاي مريكة اللقاب لقاي تريم منسر اللقاب لقاي وزيرة اللقاب لقاي حلشان ديمقراطية درتة وحلقوا والذي بيادي جيي وقته رسولك عليه الصلاة والسلام إلى اللحظة سنة يا أصحاب الرسول الله حقي النبي عربي وحمام ملايين يساقوا صدحي اللباتن سنة أيو النبي بعد النبوة والرسالة يرنونا خلفاء الراشدين أبو بكر يا عمر يا عثمان إعالنا صدا سنة أي إمام ملكة أنت كويس قلك إلى معاوية مدني علي كدلوا هيا إلى سقال سنة قلك الرسول في الرجيسي لحدا سنة وحمام ملاي لحدا كسنة التجابية وأمرهم شورى بينهم ديمقراطيا مجرم ديكتاتوريا مجرم وحي أهو حقرني قال ما مرجي وهو كان سمجرم وحي وحقرنا أيانا يقول الله كبقى أي سيدي أبا فري حكو ما مرجرم كل كامنهج كأبا مجرم لا تظلموا ولا تظلموا وكا أشورة كل كأشورة بلا ماكو مقعبا سورة الشورة مكية وحي كميتها سورة به سودة مكة المكرمة وآياتها 53 آية آية ذهل سدح يكونتن آية رضو أبدأ هذه السورة سورة سورة وحنكم بالله بيا بسم الله تبوين مجد أليها الرحمن العريسة الرحيم العريسة حاميم عين سيقى سورة ذي حروف مقطعة اللعب بالله بنا أي سورة دانك ميتاي لكن وحيوكد وانتاي سورة لها كالي قرب على الحرف سيدا النون والقلم وكالي صاد والقرآن وكالي قاف القرآن المجيد وكالي قارنا والله الله بكريا حاميم تنزيل الكتاب طه وكالي قارنا واسد ألف لاميم وكالي قار وآفا إيادا أبضان وواشن انتكال وإسكو جيران مكالا قونا إيادو سوال لكالا قوي حاميم نقار بالله قري فقم بالسيو آيات بالله حسابي كم بالله تفادقي أين سين قاف وسد عرفنا آيات اللبات بالله قري فقم بالسيو كل كلا قوي تان لكلا قوي طي انتي كلا وقدو انتاي وحاو صوبة ترد هذا بدنو لبا حرف ليسد حقارة اي اي نقوم كارتا لكن الف لام ميم صادو كلا حد الف اي اللام ميو قار لو بيقى ساتي كلا يبا سوارة ايضا انتي كلا والاسكو داري هو ايان قيب سامين ايادو سن عرف بين نقوتي قيب سامتي حاميم قار بان لو بيقى وانتاس كلا اللاميتاي اين سين قابنا واسد حرف تفسير كذي واقعي قيم لقبضنا على ملابي سلافي صالح الله أعلم بمراجع إلى هذا يقال حق يمين يعين يسين يقال وهو رجل إبا يقال أنه آمنا به خميني لكن فوضنا علمها إلى الله عز وجل المنزل إلى رسود جي أيانا قونت يدي ولافني كذلك يوحي قلك وحال اسم شبهايا وحي قناه محمد الله وحيوذي وحول لمدياي كما يوحى سيدي هر الله وحيوذي إلى نوح والنبي المعدي قلت آيات سورة النساء أي لمدياي إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده قلت هذه محمد يوحي رسولك الرئيس إلى هوين واحدك أي أوحيوذي كذلك سيدا أوحيك كوكود الجنيبة يوحي وحيوذي إليك عليك رسولك إيه إلى الذين الرسول من قبلك كار رئيسا الله إذا وين أوحي يوضو تجيئي أقولك وحيك ملك لك مهما قلك هو حي من كليته وحصول أيانا أفا سيبه أووي النبوة رسالة دي النبوة دي واسوغاية قرآن كان واسوغاية توحيد كان واسوغاية البعث وحياة الآخرة واسوغاية ذلك وحي له حكم بوريناية الإيمان الصحيح والعمل الصالح وحلو قدقاية الكفر وارتكاب المعاصي فإنسان من ثم الوحي كذلك سداعا أي يوحي وحا وحيوناية مضارعا لك بعضي وحيكو توصينيزا وحييكا إنو صنعونايو في حياة الرسول وسنكرقوه كذلك أوحينا اللمور قرآن نكوه وحيوني يوحى والوه وحيون دونو انت كوتي مدنا كوتي من انت أدنو شاينا وحيو واسعونايا في حياة الرسول السماء متصلة بالأرض إلك يا نورك ويسكو حرنايا أو وحييكا سمدوك إيمانايا نوركنا والوه فلنجيري وصدق الله في قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثالث محرناية كذلك سيدا قرآنك الوجود جيبا يوحي وحاو حيوناية إليك هذه رسولك محمد يهو إلى الذين أخيار وأوحى وحاو حيوناية إلى الذين أخيار من قبلك هذه كاو ريزا الله يبوين أليها العزيز كاتك أدوم الله العكيم نام الكوان أكسنا المرسيد بطنو قلك إله وحيوني سلمان تأرى أن للو ذاكي الله أبكاليجي وحاوسوك ناضي أن إذن لو ذاكي ما في سماوات إرغي القدود وحاكوسوكا وما في الأرض برغي القدود وحاكوسوكا من جميع المخلوقات قل إليك كليجي بال ملكا وخلقا وعبيدا وتصرفا مامل إياها نسو إيا أومي إنت بكاليجي أي أولي فلمو ذاكو وهو أبوين كلمي أي العلي ألك الرئي العظيم ألوين بلنا تكاد السماوات هذا ما لأب إنت تدان أوك يقان هذا ما لأب أرق تكاد السماوات إلى ريال وحيسيقا يتفطرنا إن السماوات كنت الله عيا من فوقهن كركوضا عظمة الله عز وجل وجلاله وهيبته وكماله وكبرياءه أي حنائين كلك سماواتك إن أي هيبدا أي أبكا هيبيتنا أي درتر سماواتك الله دل دلعان ملائكت هذا الكلام لهم أيو التصبيح والتعمي كرية الوايا وصدق الله في قوله يسبحون الليل والنهار لا يفطرون هذا ملائب يعزنيس يجرر كيس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ملائك انت وحكم الدرى والملائكة ملائكتين يسبحون الليه فايا لحمد ربهم ربي قد مهدي يقول قدر ايه ويستغفرون وحيوتن من افضل بايا لمن قول في الارض للقنية كسوغا ثاني وحضو واحد ودان ملائكتو وحلو وحلوكو جرعون ايبا اليكو يقولتن من افضل بايا ويستغفرون لمن في الارض عموما وحاخص السي هيد غافل ويستغفرون الذين آمنوا إذا وحدوا ذنب الله أفضل بايان ومؤمنين كليا داركم أجلا كاسا خصيصتك كل كان لمن في الأرض من المؤمنين أما وحقارا سيبا لو قد ذنب الله أفضل با ما بنانا إله قارا قد ذنب الله خدات الله إذ وقفتك ما تذكرت قال الله في ماجه وحد ذكرت اللهم أهدي الكافرين إله قال الهنون هدي إلى كاكا مغلوة تضمو أجل داية وتوقتك دابد وإيماني مركي همين حق الرميان الله دافايا لكن إذا قال هذا حكاية لا يمال وصدق الله في قوله وليست التوبة للذين يعملون سوء بجهالة حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وهكذا بي وللذين يموتون وهم كفار إله قال أولا وحبنان ما من أوران كرتي وحبني كرت ألو حنوني اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون دعا حلاله لكن تنبده مويدين كارتين سورة توبة أي نقوص ومرمي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وحبنا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا أدوك أي حبرت أبها النبض من بعد ما تبين الله أنه مسحور جعيم حتى يقال لما كل مجال خلاصي النار بيكوجيرا كل كان نعقم كل كان واحد بيد أفضل بايا مؤمنين لمن في الأرض من المؤمنين كل كأهداف كأرق لا يصير مالي وإلينا براروجيا على هوي تنبهوا براروجو وحركة واعلموا قادة إن الله يبويني هو يبكرني وصفاتا للاوة داقي أي الغفور بالطائبين من الذنوب انت الدنبيالك كتوبتك انت أحدك أولافة وإبكالي الرحيم بالمؤمنين قرانك يقول سهر أرضي وكان بالمؤمنين رحيما قلت أوحو الرحيم ياي انت الرميس الرعدو سلا حقا مكا الله قرري انت تدبي قنحين وايدي إلا أحنا أو قنحين وايدي قلت غير الله النفك الدير وحقوا العيار والذين وعد اتخذوا ياسي من دونه أبوينها الله تلمامي كسوك أولياء ياسي حقامي أيال يو أحمام ملا وإلى كسوك ياسي من دونه ملكي الليلة وعموه غير الله يؤدر هيا قد قلاي كوا وحا لغيري وحيد باسوار وري الله أبوين هيا حفيظ إلى لنا عليهم كالكولا يبقى يا قردر الله يقيسني إذا يحقين يدردري يسين سيب الله يرادي وحو عهين أوني با ولوين هذي خالق الله يرادي مخلوقا اللوين هذي إبقى إنواي أوصى ما يستي الله إبوين حفيظ إلى لنا عليهم كالكولا وما أنت حديق رسولك المتي عليهم كالكولا لوكيل تجبرهم على الهداية والتوحيد إن أتكوك سبت المايا ما عليك إلا البلاغ إن إلينا حيابهم ثم إن علينا حسابهم إن عليك إلا البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب كلك وكيل كوكس بدين تمتين حدا أو كما قس بكرد حدونا محادث كاكو أقالوا بي ويكون مغلوايا إن حكاوا الدين يسمتين سنين نبدون فوصن لكم يسوكا هلكا كما قال لعي أولاكي ما الحياة ككين قالي كفنا إداني قيستي كلك وكيل وحلقا ويدينا يمتي إنما أنت مبلغ وبصير ونذيك هو شايف إن حدا قارسيسو وحيكم أنود بشاريسو وحيك لأوديكتو وإنت أما المحاسبة والمجازات فعلى رب العالمين جل جلاله وعظم كماله حق يمين يا عين يا سين يا قه الله يبوينا أعلمه لمراده ولجدده بذلك الحروف ولجده كذلك سلا وحيك وفوه مجبى يوحي يدبى وحوحي إليك هذه رسولك محمد انت وقتك أكدما يدنوش علي وحوحيك قوة ذا الله العزيز الحكيم وأوحى قرن وحوه وحي إلى الذين أخيا من قبلك هذه كاو الرئيس الله يبويني العزيز خالك دوم ذا الحكيم مامل ونعسنا ومرتبة له عزيزك حكيمك كل جيبال ما أنك في سماوات إلى ريال قدرات كسوكا وما في الأرض إلى ريال قدرات كسوكا خلقا ونسم إليها كل جيبهما إلى لماهما وملكا هنسم إليها للمال وتصرفا مامل إليها وتدبيرا أقاسم إليها كدو إسرعون للمو داقو وهو كله مع العلي أمكس كسر رأي العظيم اللوينة تكاد سماوات على مدن سيكون رئيسة إلالكي بعد الجلاء هي إلالكي بعد الجلاء كسركتي تكاد سماوات إلالي الوحيسك أتفطرنا إلالي الجلاء هي ملك لما الشيء سماواتي بالليا علي العظيم بالليا قلك وحام وقتا الأولى على خلق سنة أمكس وصر يوارك دا نركي بعد الله عيال لمن نركي بعد الله عيال صار ربي ما كسر يا سبحانه من فوقهن كرئني كد الله إلا قربو كجرة من فوقهن كرئني كسود الله والملائكة ملائكتين يسبحون الله يهفايا عند ربهم يبوية ما هدي يبو تصميح له كدرايا ويستغفرون ملائكة ودن بالأفضل بايان لمن أنك في الأرض بلك قديسة كسوغا من المؤمنين انت يبر ميسيا فيدن بالأفضل بيان على هوية تنبه بلارورة وعلمه وقادة إن الله يبوين كلمه هو إساقا كليه تأيوم الغفور للطائب انت الدن بكتوبتك انت الله دافي بدنا الرحيم بالمؤمن انت الرميسي رعدنا ومن حريص بدنا والذين وعسى اتخذوا يا شيء من دونه يبوينها لطي المامي كوكا حوايي يكسوك أولياء ما مليارا يشكدا ويوه كان سمان ويكوحر سمان يا شيء الله يبوين حفيظ إلى علينا عليهم كرخلا وما أنت سبنا متي عليهم كرخلا لوكيل لك وكيلة نأتين وكذلك سير وحي خرى يصدق أنكوه وحيون ما روحينا وحيون إليك هذه الرسولك قرآنا أنكوه وحيون أحد من أيبوب قرآنها عربيا نزل باللغة العربية لغة العربية لا أيوك سودقي وحنا اللغة وحيونا لتنذير من الدكتب أم القرى مقالوا إنك خويدوا أمك المكرمة القرى وحي أدينك كوية المقالوا لن أي هودوتا كلك أم النمضوا للمضي سيدي بشرك أما النفلوه سدلي جلي مع أم القرى وأعظم القرى انت المقالة أي هو انتهي وحق تاريخه أقدم يدا هو الرئيسي ومن نوادو دي حولها أدونك انتي سيكلا هم القرى ومكا إيا ومن حولها من المدن الأخرى من جميع النواحي أي أدو دي جيسا وتندير وحد مهدي جيزتك يوم الجامع كلان كمالين تيسا ووحا كل ما يجمع الله فيه الخلائق الوالد والمظلوم والوالد والمولود والجاهل والعالم والكافر والمؤمن والقديم والأخير قم إذنك مالين تلكل منها يا أردي لا ريب شاكي فيه مالين كالكديسة كما سبنا فريق قيبتك كميدة وهم المؤمنون المتقون في الجنة جنة قديه بيكو سبيه وفريق قيب وهم الكفار العاصون يقون في السعيد ناره ريسة كده بيكو سبنانا ولو شاء الله هديه بدونه لجعلهم وإليك وحكي إلى أمة كور واحدة منا ولكن يشاء يدخل كبوين واقلية منذد ويشاء دونه برحمته نحريسي سيقوله أيو قلية وظالمون ذاتك الدلم فلو يالك ما لهم وما سغنا من وليهم أحد مامولة ولا نصير يدفع عنهم عذاب الله فيما يوم مر لبعض النغوص والنغض أم يتخذوا إذا افترض هذا ما وحي يشان من دونه يبوين كسوكبي أولية ما مليال حقامية من يشان وما حيكو فلايا فالله يبوين هو إساق أياب الولي واحد كل كامركي يبوين كوياي تاكو ما مليو ما حسكو بلي وحن يباعي فالله يبوين هو إساق أياب الولي ألو أحما ملا أودي سيحوك عارك وهو إساق أيحيين علي الموتى وحي بنتي وهو أبا كلمي أي على كل شيء وعلى الكلمانتي قدير أولا وما اختلفتم وحادثكو قار مرتان فيه قديسة من شيء وحكستها من أمور الدين والدنيا أيها الناس وحادثكو ديدان سادة الدوتين فحكمه إلى الله تعالى وهو يحكم فيه بالعدل فردوه إليه سبحانه فإنه يقضي بينكم بالحق وهو خير حاكمي وما اختلفتم وحاسكم مرانتان فيه قديسة ومن شيء وحكستها فحكمه كرنا قديسة إلى الله إبا اللعرين أي ذلكم حتى الله إنشاء قيبا الله نعبد الحق ربي إساقا يا بوري إما مرهلة عليه لا على غيره حتى لكركي مايا أي أنت وكلت ثلاثة وإليه إلى الله لبوين أجي أي أن أنيب في جميع الأمور ولن نقنعي الله أن نقنعي واكوما وفاطر سماوات إعيار له أبوري وطين لي بدع وخلق إساقا يومي على غير مثال سابق فاطر سماوات إعيار أبوري دوت أليه بالله والأرض وفاطر الأرض نلاليان أبوري دوت أليه بالله تعالي لكم إذنك من أنفسكم إذنك رجع نفسينا أي أزواجا خوالي ذنك سمايي أمنا حاوة عليه سلام من آدم أي ألقى أبوري وبقية النساء إنك على الله قولك إذنك الله إذنك سمايي ومن الأنعام حولهن أزواجا وصدوك واللبن الذكر والأنثى كل كأون كلا هي صدى وصدق الله في قوله ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكروا حتى الكهرباء وجميع صالح لبدا سيكوسا قيسابا ليري كل كأتكوين كلا لبدا سوككوما إلهبان صدى يالك ومن عام حولي أزواج النحيان يدرأكم بإذن نبور فيه سيدو حولها إذنكو أبوري فإذن انت أبلدناته سي أبورنته ليس كمثله كافك ويسكزاي مقحمه وأويا ليس شيء مثله مثل الله إبو حلمه في أسماته وصفاته وألوهيته وربوبيته وأكل من المجل فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك إلى أمك سيديكم فهو مخالف للخلق لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وحلمنا لما يركب ومع ذلك وهو هذا السميع إلى مغلق بلن أوحي لقواب لولا البصير وحي الله يحي ودن أركيو له فبكره بال مقاليد السماوات إلى ريال فروح والأرض ولن يلفروه هو حقونا المخازينة النقوى الماء السماواجرة ادوى اليالجرة كله بايقان يبسط الرزق تنتديب وفيدية لمن قبك ويشاور ربه إنه وفيدية ويغدر مثل واكو عريرية إنه يبوين بكل شيء وعلى أركدامانتي عليم يبواقهم بلو وكذلك سيد أسان وحينا وحيونا إليك هذه الرسولة قرآن بانكو وحيونا عربيا لغة كيمي لتنذيرا إن أدو ديكتي أم القرى مكاو ديكتي ومن دل أدو ديكتي بي بلدان حولها أرك هذا علي وتنذيرا إن أدوك أغا ديكتي يوم الجمع كلان كمالين ديسا لا ريب شاكي فيه قديسا كمسونا فريق قيب من الناس كميدا وهم المؤمنون المتقون في الجنة جنة قديها بيكو سريين وفريق من الناس كميدا وهم الكافرون العصا في السعيد نارو ليس قده البيكو سرين ولو شاء الله هديه بدون لجعلهم وحيد كي إله أمة كوح واحدة كليا ولكن أي شيء يدخل يبوينه واقليا من يشاء وحضون هذا ملك ملا في رحمته نحرين سيسي قده هذا أيو كليا وظالمون كوى الظلم فلو يالك ما لهم وما سبنا من ولي مامولة يتولى أمورهم أمر كولة تولية ولا نصير يرقال يدفع عنهم حقه ذكر الريعة عذاب الله في الدنيا والآخرة مجروا هم يتخذوا بمعنى بلوة وإبرا بانتقاله هم يتخذوا ما وحي بعد الرياشان من دونه يبوين كسوك أولياء ما مريا الرياشان فالله إبا هو إساق كله أيها الولي ومحاله فلايا وهو إبا يحيين ولايا الموت وحيد انتل وهو إبا على كل شيء وعلى أرك كل بيدلك قدير كلا الله سأل الله إسرائيل ولكسوك أي فل أرنا يوم وما اختلفتم وعيسو الديدا فيه قديسة ومن شيء فعكستا فحكمه قدام كيسة إلى الله يبوين هو هذا لألكم حكى الله من شغيبة الله معبود حقا ربي أنه إي ربي عليه كركي أي أنت وكلت ثلاثة وإليه إساق أي أن أنيب قل الله بنايا في جميع أمور الرماح إليكم اللي فاطر السماوات كريال أبو رب الله والأرض وليال أبو رب الله جعلي لكم لذينك من أنفسكم لذينك رقع حكي النبو أزواجا حول لذينك سمي وملان عام حولهين أزواجا نعيال بلنبو كريغا يدرأكم كركاسو إذن أبو رب فيه حول الليلين سمي ملوشات كل نوشين إلا كسي بلطة ليس ما كمثله كدلني شيء حبا وهو هذا السميع الله مغلق بلن وحلو هذلولا البصير وجاله حيل سميعه له لله إبوين كالجيبال مقاليد السماوات إلى ريال فريالكم والأرض إلى ريال فريالكم يبسط وافذية الرزق حنتلا لمن قبكه يشاء الربو إن وافذية امتحانا كاسو على جربايا الوحال ليقايا ليشكر فإنه على كل شفرية أم يضغى ويغفر ويقدر بدنا وكعرين أي يضنا واختبارا أي يصبر أم يضجر ويزجع لكان لفين أي يزجع ويضجر ويقدر من نواك إليرية من نواك بوين لكل شيء وعلى الكلمان تيسى عليم الله قم بدو والله أعلم.